هل كل من حضر بعض الدروس عند بعض المشايخ السلفيين يكون مزكا؟ يعني هذه الأسئلة لا ينبغي أن تسأل، إنما يزكيه عمله واستقامته على السنة ولزومه لها وانتصاره لها واعتصامه بها ودعوته إليها وتحقيقها قولا وفعلا عملا واعتقادا، هذا الذي ينفعه، لزومه لغرس علماء السنة المحضة، لا يخرج ولا يشاق سبيلهم ولا يناهضهم ولا ولا ولا إلى غير ذلك، فهذا الذي يزكيه. فإذا انضم إلى هذا أن زكاه بعض أهل العلم مما يعرف من حاله، وقد لا يكون الأمر كذلك في حقيقته. لو أتيت بتزكيات من الأرض حتى السماء السابعة من تزكيات وكتابات وأعمالك على خلاف الحق وخلاف السنة، ما نفعتك هذه الكتابات ولا هذه الأوراق ولا هذه التزلفات التي تزلفتها فاستجمعت بها الكتابات. إنما يزكي المرء ماذا؟ عمله. وهذا ليس دفعا لمكانة تزكية العلماء أبدا وثنائهم، وإنما يدعو الإنسان إلى أنه إن زكاه أو أثنى عليه أحد من أهل السنة والعلم، من أهل العلم والسنة المحضة، يجب أن يكون على قدر هذه التزكية، وأنه حقيق بها، عامل بدلالتها، صادق فيها. إذا جاءت فأنعم بها وأكرم، ما جاءت لم يحزن عليها لفوتها، لم يحزن عليها لفوتها، بارك الله فيك. هذا الذي يجب أن تسأل عنه، هذا الذي يجب أن تسأل عنه، فنصف الفقه كذلك معدود في السؤال، بارك الله فيك.